سبيل من سماء سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وين وصلنا؟ فيه عودة بسيطة فيما سبق. يسبحون عشرا قلنا ذلك في ذوبة، وفي صفة أخرى يسبحون 25 تسبيحا، ومثلها تحميدا، ومثلها تكبيرا، ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، فتتم 100. هذه العبارة وهذا الذي ذكره لا يوجد في كتاب من كتب السنة. هذا تعالى إله الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو حي لا يموت بل خير على كل شيء قدير. بهذه الزيادة ما يوجد، يعني حسب بحثي أنا، واللي عنده يتفضل يعني. ولكن فيها العبارات الواردة هي: وهللوا 25 واجعلوا فيها التهليل، وهللوا 25 واجعلوا فيها التهليل، هي قوله لا إله إلا الله، ليس لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا هذا دليل على هذا العبارة. فيه نصوص أخرى صحيحة: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، هذا خرج البخاري. والحديث الثاني: أفضل الذكر لا إله إلا الله. فكأن العبارة الواردة في هذا الحديث هذا يعني عبارة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مع أنه عزها لمن هو. وش قال؟ وفي صفة أخرى ثلاثة، وش قال؟ أخرجه النسائي في كذا من حديث ابن عمر، لكن ما وجدت 25 لا إله إلا وحده لا شريك له. اللي موجودة في سورة النساء هي: وهللوا 25. وهذا شوف عند الشيخ ناصر، عبارة الشيخ ناصر ضعيفة، ويرد على هذا أنه هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك، لا إله إلا الله فقط، مش لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد وهو على كل شيء قدير، مش هذا فقط. واضح عين؟ إذن هذا هو اللي وارد في هذه، أردت أن أشير إليه يعني. نعم. موجود على بنا صحيح، أذكر ما لي شيء في الدياو جدت عن نسائي في الشيخ لك تسبيح 25 يسبح. نعم 25 تسبيح. ها؟ لا لا، شكرا بالشيخ ناصر، سلسلة صحيحة. ولا واجعلوا فيها التهليل. تقرأ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب قال أخبرني أبي سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان هما يدين ومن يعمل بهما قليل، ولا يحاسب عليهما مسلم إلا دخل الجنة. قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: تسبح دبر كل صلاة عشرا، وتكبر عشرا، وتحمد عشرا، وتسبح عند منامك 33، وتحمد 33، وتكبر 34. ثم قال سفيان: أحدهن 34 بمئتان وخمسين باللسان، وألفان وخمسمائة في الميزان. قال عبد الله بن عمرو: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، وقال: فأيكم يعمل في يومه وليله 2000 سيئة وخمسمائة سيئة؟ قالوا: يا رسول الله، فكيف لا يحاسب عليهما؟ قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: اذكر كذا واذكر كذا، حتى يقوم ولم يقلها. قال سفيان: هذا أول شيء سألنا عطاء عنه، وكان أيوب أمر الناس حين قدم عطاء البصرة أن يأتوه فيسألوه عن هذا الحديث. نعم صدق. عن زيد بن ثابت قال في مشكات ما قابلته. لا لا لا، صحيح، يبين أن التهليلات واجعلوا فيها التهليل في الصحيحة يبين أنها كلمة لا إله إلا الله. طيب نمشي من بعد. أو هنا هاي يلا بسرعة كروا هنا. عن زيد بن ثابت قال قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وعن زيد بن ثابت قال أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34 فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34 قال نعم قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل يعني 25 فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اجعلوها كذلك. ففي قول النبي واجعلوها كذلك كأنه والله أعلم الأفضلية في هذه، وإلا لو كانت الأفضلية في الأولى كان يبقي على الأولى، فقوله واجعلوها كأن مع الحديث الآخر أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذا كان فيه إشارة إلى أفضلية ذلك والله أعلم. نعم فضل. قال فقوله التهليل لا يتبادر منه إلا قوله لا إله إلا الله، فإنه المراد من اللغة كما في لسان العرب، والزيادة عليه تحتاج إلى نص هنا وهو مفقود، وهذا مما لم يتنبه له المعلق على الزاد فساق الحديث وخرجه وكفى. فالظاهر أن المقصود من الحديث أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 لا يضره بأيهن بدأ والله أعلم. يعني هو كأن علاش قلتنا في بحثي في هذا المبغى نبحث يعني قبل ما نعطي كلام الشيخ ناصر وجدت النص هذا أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، ثم وجدت هذا النص الثاني أحب الكلام إلى الله من خلاله شغل ذات أكد لي أن معناها في التهليل هو لا إله إلا الله لا كما ذكر المصنف، وهذا اللفظ أنت على الله وحده لا شريك له كل حمد وكل شهادة حتى على أساس أجدها في كتب السنة موجت واحد أشار إليه، وإنما هي رواية بالمعنى كما وارد يعني في هذا. نعم طيب نعم ويتقول صبر قول قال لا غير مش 34 ما تخلطش علينا لا تخلط علينا الأمور حنرانا في 25 في 25 و 25 ليس في 34 34 فيها هذا كيف 33 33 30 ويخدمها ما لا إله إلا الله ولا شريك له الحمد ولا كل شيء كثير، فكان المصنف خلط يعني حب هذه على في هذا المكان هذا حتى تكون هذا وهذا مكان يعني، ولكن من حيث يعني البحث أنا بذل جهدي فيه ما استطعت ذلك سبيلا يعني وحولت ما استطعت ذلك سبيلا الوصول، يعني لما قرأت لا إله إلا الله كنت أظن أنها من اللفظ، كان أو الأمس كنت في البيت كلمني أستير على هذا الموضوع قال لي كيف هذا، قلت له أصبر علي أنا قديما كنت أقول لا إله إلا الله، لكن لما رأيت المؤلف قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل حمد وحده كل شيء قدير يعني بدون مراجعة ما قدرت ننكر، لكن بعد المراجعة الآن أتأكد أن ما فيش هذه العبارة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد على كل شيء قدير في 25، ولهذا هو موافق لحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني فيها 25 هي أفضل الذكر هي هذه، فلما قال النبي اجعلوها من قبيل بعدما رأى وجاء الملك اجعلوها كذلك كأنها ترغيب إلى هذه النوع من هذا الذكر والله أعلم مع جواز الذي قبله. نعم شيخ في ذكر العشر في رواية العشر تسبيح عشر وتحميد عشر شيخ رواية أبي هريرة هي التي هي المحكومة عليها بالشذوذ طيب شيخ مع ثبوت هذا الذكر في حديث عبد الله بن عمر المذكور في سنن ابن ماجه الذي ذكره الأخ هذا رأوا حديث أبو هريرة فيه 33 نعم يخلص. شيخ هذه الرواية نحكم عليها بالشذوذ هي شاذة أيها الرواية التي فيها العشر لكن ذكر العشق هو ثابت من حديث آخر خلي حديث عمر مسألة أخرى هذه يا شيخ أنا الآن نسأل يعني هذا ذكر العشق هو من أذكار الصلاة يبقى ثابت افهم دعنا النظر أنا المرة الماضية قلت ذكر العشر وأنه اختلاف تنوح مع 33 بارك الله فيك هذا ما فيه هذا الذي أرى هذا ما فيش شيخ هو ثابت من حديث عبد الله بن عمر الآن انتاع العشرة هي كلها في ذهب أهل الدستور بالأجر رواية حديث عبد الله بن عمر ليست في حديث في قصة الفقراء الذين قالوا ذهب أهل الدستور إنما الحديث الذي ذكره الأخ الإسماعيل الآن الذي رواه ابن ماجه نتكلم عن ماذا 25 لا لا لا لا أنت انتهينا العشرة نتاعو هذا. نعم عاود رجعنا العشرة. شيخ احنا نتكلم على قصة ذهب أهل الدفر بالأجور بعد الدفر. قلنا أن هذه رواية شاذة. هذا بلاشنا ما شاء الله. الآن أنا نسأل على حد على ذكر بعد الصلاة العشر. به عشر. أنه من اختلاف تنوع وثابت من حديث عبد الله بن عمرو. من قال لك اختلاف تنوع؟ مين جبت؟ شيخ هو ثابت من حديث عبد الله بن عمرو. لا الأخ قلت مين جبت اختلاف تنوع؟ أنت الآن جيبه. من فهمي يا شيخ من فهمي النصوص جمع بين النصوص شيخ. حديث أبي هريرة فيه ذكر 33 وحديث عبد الله بن عمرو فيه ذهب أهل الدوسور قصة لذكر خاص وهذا فضل وحد آخر غير الذكر انت 33 هذاك جاي في فضيلة جاء الفقراء سألوا رسول الله قالوا ذهب أهل الدوسور بالأجور والدرجات العلا قال اسبقوهم بكذا ففعلوا فلا لما رأى زيد بن ثابت في المنام قالوا 25 أصبح الاختلاف التنوع بين ماذا وماذا 33 و 25 أما حديث ثاني تذكر فيه انت عبد الله بن عمرو هذا فذاك فضيلة أخرى لا تدخل في ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا ذكر زائد بعد الصلاة شيخ يعني أننا نذكر 33 ونضيفوا لها العشر نعم في صلاة واحدة في صلوات الخمس مش واحدة يعني في دبر كل صلاة أو دبر صلاة المكتوب دبر كل صلاة المكتوب إيه هكذا أنت قلت أنت راك نعرف متفهم شيخ قال لي صلاة واحدة وبعد ما حصل معاه يعني هو دوك عم باله كيف كيف قال لي دبر كل صلاتي ولكل صلاة لازم شوف بالمليمتر وزيادة إذا كان شديدة مال هيك الآن هاي الأمر هاي الأمر شوف انتبه جيدا هو ذكر علشك الآن من حين للحين يجي طالب يتكلم مثل هذا بعندي أنا لازم تشدد ولازم نشدد لأني عندي منوار ذلك قصد على حتى المرة الجاية قبل ما يجي يكلمني وش يفعل الفكرة يدورها ويدورها ويعرضها على زيد وعبيد والطاهر ثم بعد يجي يقول للشيخ كذا مرحبا بك علاش نقول كلام هذا وعلاش نشدد في هذه المواطن هذه المواطن العلمية لأن هذا دين يوم آخر ممكن ربي يسر لي واللي يجلس يدير الدرس صح ولا لا إذا لم يتعلم مثل هذا الضبط راح يولي يروح في مرمي لوحه وأنا لا أريد واحد يجلس عندي في يوم ما يتعلم يرمي فقط أريد كل طالب عندي يكون منضبط ولهذا قال لي وراء كل صلاة قلت له لا وراء المكتوبة وراء كذا كل صلاة أنا أقصد بذلك ضبط وأنا عارف وش يقصد ما أقولش موسي راه جاهل ولا قدامي أنا عارف وش يقصد لكن أردت هذا يعني قصدا والله الذي لا إله إلا هو يعني أحيانا أفعل مثل هذا مع الطالب قصدا وش فطرت هذا اعتبار لا لأن الآن ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجة العلا هذه لها فايدة خاصة قالوا خصلتان ايش قال هو في حديث الله بن عمرو خصلتان هما يسير ومن يعمل بهما قليل هاي خصلتان هما يسير ومن يعمل بهما قليل تسبحون وتفعلون من منكم يأتي بكذا حسنة سيئة هذاك ماذا هذاك لسبق وهذا يمحو سيئات كيف كيف مش كيف هذا حبيتك تفكر شيخ أنا سؤالي ما كانش في كما فهمت شيخنا أنت قلت اختلاف تنوع شيخ أنا قلت اختلاف تنوع هاي هذا هو لكن أنا يعني قصدي في السؤال أن ذكر العشر ثابت لما ذكرت لك أنا راني لا أتكلم عن العشر ثابت أحسن الله إليك هذا ما بينت لك أن العشر اللي كنا نتكلم عليها أنت ذهب أهل الدثور بالأجور حكمنا عليها بالشذوذ ذكر العشرة ثابت قلت لك نعم قلت لي اختلاف تنوع انتقلت لك النقطة الثانية بعدها أنا سلمت لك الأول أن ذكر العشرة ثابت لكن حبيت نقول إحنا تكلمنا في الأسبوع الماضي على العشر الذي هي من رواية ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجة العلا هذه ليست ثابتة وهي في صحيح البخاري الآن هذه الآن أنت العشرة أنت عبد الله بن عمرو بن العاص هي ثابتة لكن ليس اختلاف تنوع اختلاف التنوع سبقه بين 25 و33 والذي قلت لك أنا بالنسبة لي قال اجعلوها لأن الناس قالوا اجعلوها قول النبي اجعلوها بالنسبة لي أنا نفهم منه لفضيلة زائدة فقالوا اجعلوها وإذا لو كان 30 أفرقا ماذا قال دعوها مثل ما هي يعني هذا إرشاد منه زاد أعطاني هذا القوة هي الحديث الثابت صحيح في غير ذكر في غير دبر الذكر هاي أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ثانيا أفضل الذكر لا إله إلا الله فإذا هذا الذكر بدبر الصلاة

من الشرب كل وقت، بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا، ولا يترك الماء عليها دائما، وإن كان ذلك أنظر لورقها وأسرع لنباتها، ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زينت بها من أوراق فيلقي عنها كثيرا منها، لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها، كما في شجرة العنب ونحوه، فهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيرا من زينتها، وذلك عين مصلحتها. فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضرار بها، وإنما هو عين مصلحتها. وكذلك الأب، هذه من عندي هذه توأنا يعني، وكذلك الأب في يونس الشفيق على ولده العالم بمصلحته، إذا رأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد عنه يضع جلده، يبضع جلده ويقطع عروقه وأذاقه الألم الشديد، رأى شفاه في قطع عضو من أعضائه أبان، وإذا رأى شفاه في قطع عضو من أعضائه أبانه عنه، كان ذلك رحمة به وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطه ولم يوسع عليه، لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه، وكذلك يمنعه كثيرا من شهواته حمية له ومصلحة لا بخلا عليه. أحكم الحاكمين، تقر إلى رب العالمين، فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين، الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم، نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم، ولو مكنوا من الاحتيار أو الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا، لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته، أحب أن كره، فعرف ذلك الموقنون. فالآن قال وهو نعود إلى الورا، معليش دائما بين والعودة دائما إلى الإيمان، مع أن هذه من أمور دل لكن تعيدنا إلى الله أعظم من ذلك. قال رحمه الله: وكذلك نعم شعوت وعلم فاحلنا فلنا كذا، فأحكم الحاكمين، لأن قال قبيلي، وش قال قبيلي؟ نعم لا وش قال قبيلي؟ هو من كان عالما بالله وأسمى فقيها في أسمائه. اسمع الآن، اسمع يا عبد الله. فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم، نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم، ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم أو ترك الأمر إليهم يعني، قالت بلي وشو ظلوم جهول لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا، لكنه سبحانه تولى تدبير أموره بموجب علمه وحكمته ورحمته، أحب أن كرهوا، فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته فلم يتهموه في شيء من أحكامه. فعرف ذلك الموقنون بربته، هذه جزء من عندي، جزء من عندي ما دايلاش أنا أقولها، بربته لكن يقول أسماء صفات تقتضي التوحيد المعرفة والإثبات يعني، بربته وأسمائه وصفاته فلم يتهموه في شيء من أحكامه، يعني كل ما يجري الله على عبده من قضاء وقدر يعلم أن ثمة ماذا خير، لماذا؟ قضاؤه نافذ فينا لا راد لقضاء، مع التسليم له بماذا؟ بالعلم والحكمة والرحمة واللطف وغير ذلك، فالنفوس بعدها ترتاح راحة طيبة. والعجب بالعجاب كما قلت قديما وأنا ندرس في كتاب الفوائد، واحد يحب يشري شيء يروح عند واحد بيشري سيارة، يروح عند واحد يحب يبيع يشري السيارات قل له شوف يا أحمد بالسيارة يشري السيارة ويرجع البيت وش هو الله غير فلان دار في يمزية جاب في سيارة وهو ماذا يتبجح بذلك مع أن الإنسان شو هو خاسر قد تغيب عنه العيوب في السيارة تعويض داروا لهم داخل بوطة فيتاس النجارة تعقب هايلة ولكن مع الله اسمعوا الآن فعرف ذلك الموقنون ببرته وأسمائه وصفاته فلم يتهموه في شيء من أحكامه كان شيء في أحكامه لا أمره ونهيه ولا من قضائه ولا قضائه وقدره ولا ما فيش توجيه أي شيء نحو الله عز وجل بل يعرف أن الخير كل الخير كما قال ماذا الحديث قال يجعل الله لعبده ماذا منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله فلا يزال يبتليه ذكوا عنه كان هذا واحد يعطيه الرافع يحكم هذا وعلاها ربي هو لا يزال يبتليه ليبلغه هذه المنزلة لأن عمله لا يوصله إليها فالله أدى الله له لمعرفته بعبده أنه لا بد له تلك المنزلة وهذا خاص بالله بين ماذا عباده هذا باب جنب بيت إياه أنه قال مولا جل من هذا الذي يتألى عليه عليكم السلام وخفي ذلك على الجاهل به أي بربيته قال الجاهل به يعني بالله يعني ربيته قبيلي ما قالهاش تفعوا عوذها بش تسوى شوى يعني كلامه وبأسمائه وصفاته فنازعوه تدبيره قال وخفي ذلك على الجاهل بربيته أي بالله وبأسمائه وصفاته فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم ولا على مصالحهم حصلوا والله الموفق ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة أي معرفة الله بربته وأسمائه ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه فيها إلا نعيم الآخرة واضح ولهذا قلنا مش قال مولى عز وجل مصداق هذا الكلام هذا بقيم جزية وابن تيمية ما يدللوش وأنا دائما نحب الدليل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشق ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم معناتها جنة في الدنيا مات من لمن هذا لمن عرف ربه بتعرف قيمة توحيد الربوبية والأسماء والصفات اللي رانا دايما نقول وأما توحيد الربوبية فاعترف به المشركون ولم ينفعهم إذا المشركين ما تنفعوش علينا احنا ما تنفعوش علينا احنا مشركين والله احنا سواسين المشركين قال رحمه الله تعالى قبل الآخرة في جنة لا يشبه فيها إلا نعيم الآخرة فإنه لا يزال راضيا عن ربه والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين فإنه طيب النفس بما يجري أو يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينته إلى أحكامه الدينية وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وما ذاق طعم الإيمان ما ذاق طعم الإيمان من هو من لم يرضى بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه مره قال رحمه الله وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة لا يخرج عن ذلك البتة كما قال في الدعاء المشهور اللهم إني عبدك وابن آمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك ماض في حكمك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا قالوا أفلا نتعلمهن يا رسول الله قال بلى ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن هذا هو طيب العيش اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ابن الأمة وابن العبد وشيخك، عبد قلتك عبد مش عبد ايه عبد تأنت شيخ فهو عبد وما زال عبد شوه في البداية مصابخ مولود شغيل وش يقول لهم بعد ناصيتي بيدك ايش قال في القرآن فهمت الآن ايش قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ترجع لك كيف يتحدى قوم كان واقف فكيدوني ولا تنظرون لا تمهلوني وانا واقف الان روحوا ديروا ما تجيكم ديرها ليه معرفته برب اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو ناخذ بنصيحة يعني لا حركة لكم ولا سكون ولا اي شيء الا من بعد ماذا الا من بعد اذنه اسمع اسمع يا بني اسمع اسمع وصية والدك يا بني لعل الله ان ينفعني ثم ينفعكم بعد ذلك اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك يعني شيء لتمضيه ماضي ما يرد حتى واحد واعلم ان ما اصابك ما اخطاك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابي او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب قال الرسول فيلهمني في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه بهذه المعرفة التوابع وغمه وأبدله مكانه فرجا. قالوا أفلا تعلمون يا رسول الله قال بلى ينبغي لمن يسمعه أن يتعلم. والمقصود قوله في قضاء عدل في قضاؤك وهذا يتناول كل قضاء يقضيه الله على عبده من عقوبة أو ألم وسبب ذلك فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب وهو عد في هذا القضاء وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء الرسول يقول والذي نفسي بيده إلا كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. قال العلامة ابن القيم الجزيه فسألت شيخنا هل يدخل في هذا قضاء الذنب فقال نعم بشرطه يعني ما يقضي الله عليه قال نعم بشرطه فأجمل في لفظة بشرطه ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك. خلاص ممكن نشوفها في الكتاب ما فيش من بالي الوقت فيش في الأذان أعطينا الكتاب مات يوسف واضح يوسف يلا يهديك إياك ثم إياك تفرط في حلقات العلم الدنيا هذه تفنى ولكن هذا الخير لا يفنى والله. شوف من كلمة مع هذا أصبحنا نعيش مع من مع الله عز وجل والإمام التوحيد وغير ذلك ندرك هذه مرامي الحياة هذه وأبعادها يعني وين وصلنا الحين وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عقبة بن عامر أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. أخرجه مسلم من حديث البراء من البراء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة لا هذا بعد إذن هذا شيء آخر إذن هذه المعوذات بعد كل صلاة يعني وقعت فيها إشكالية يعني فيه البعض يقول لك أن لا تدخل فيها الفاتحة قل هو الله أحد أي نعم لكن بعد النظر فكلمة المعوذات في اصطلاح الشرع تدل على آية الكرسي وقل هو الله أحد قل هو الله أحد استغفر الله قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأما المعوذتين فتدل على قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها نفث على نفسه بالمعوذات قالت نفث على نفسه بالمعوذات يعني بماذا ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث فيها. وفي رواية أخرى لعائشة نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا. أما آثا تفصل وتفسر قالت بقل هو الأحد والمعوذتين وذكرت بعد ذلك كما ذكرنا الحديث الأول وهي تصف حال النبي قالت نفث على نفسه بالمعوذات ولا خاصة في اصطلاح الشرع ولك بهذه التسمية في اصطلاح الشرع يعني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم ينزل مثلهن قط المعوذتين. وعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. ونفي قال أمرني بالمعوذات أمرني رسول الله أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. إذن فاستعمال عائشة اللي هي أقرب الناس إلى الرسول تدل عليها أن قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وما قلت معوذين. ولهذا قال في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لم يتعوذ الناس بمثلهن لم جعلها من المعوذات. قال قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ بمثلهن. وفي رواية ما تعوذ بمثلهن أحد. وجاءت في رواية أخرى تعجبت اقرأ المعوذتين لما أرد قالوا اقرأ المعوذتين فإنك لم تقرأ بمثلها. إذن هذا ما بدا لي في هذه الجزئية تاع المعوذات. شيخ قلتم آية الكرسي مش آية الكرسي خطأ قل هو الله أحد. أنا أتكلم أقول أن آية الكرسي عندها نص داخل لوحده أنا أتكلم قضية قل هو الله أحد في حد ذاته. نعم قل هو الله في حد ذاته اللي هو أنكر البعض أن يكون أنها من المعوذات. وشو شد ولا المعوذات وردت الأخرى ولكن في جميع الطرق الأخرى غير موجودة هذه المعوذتين. الموجودة هي المعوذات في هذا أحببنا أن يكون عن من خلاص هذا تقريبا الذي بين يدي والله أعلم. وشو نصنا قلنا أي نعم. قال وأخرج مسلم من حديث البراء أن بالبراء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواية هي بالمعنى كذلك وجاءت في مسلم كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. شيخ ناصر هذه الرواية حكم عليها بالشذوذ ولا أدري كيف حكم عليها بالشذوذ يعني والله ما أدري لأنه ورد على البراء بن عازم قراءة هذه اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك عند النوم. فورودها عند النوم لا يتنافي ورودها بعد الصلاة. من يذكر لنا مثل هذا؟ لا شيء واحد في الدعاء نفسه مرينا به مر بينا اليوم شفت 10 مرات ما يعني لا لا لا ذكرنا انه يفعل خارج الصلاة وداخل الصلاة. احنا رانا نقول اما العشر ناس لا مانع لعشر غير هذا ذكرناها ما ذكرش لمن اللي ما ذكرنا هو رواية ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه اللهم يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي وفي رواية في صلاتي وفي بيتي. يعني قد يكون الدعاء يقال في الصلاة وفي غير الصلاة. فهذا وروده عن البراء بن عازب أنه إذا أخذ مضجعه وجعل يده على شقه الأيمن على خده الأيمن ثم قال اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك لا يتنافى مع ذلك. وجعل العلة في شيء ذلك الشيخ ناصر عبيد بن البراء بن عازب وبعد البحث فيه من يوثقه وفي من كذا لكن ما فيه وجه لأن هذه رواية وردت في الصلاة فمستبعد أن يهم هذا الراوي هذا الوهم الكبير خاصة إذا حبينا نلصق الوهم لا نستطيع أن نلصقه في هذا نلصقه في من هو أعلى منه. وفيه من روى هذه الرواية وتابع أنه هو ظهر لي عبيد عاد قلنا عبيد والآخر ثابت بن عبيد كذلك ابن عبيد الذي روى عنه وروى عنهما مسعر هو راوي الحديث لكن مسعر هذا روى عنه جمع وهو خرجها ابن ماجه والترمذي بدون ذكر فسمعه يقول ربي قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وغيرهم يعني مسلم والإمام أحمد رووها بهذه الزيادة لكن هذه الزيادة ثابتة كذلك من رواية رواة مش واحد فقط. أظن أن وكيع وغيرهم محمد بن كذا روى هذه الرواية بنفس الزيادة هذه. فلا أدري كيف الشيخ ناصر يعني توصل، وما رأيت غير الشيخ ناصر حكم بشذوذها وغير ذلك بالنسبة أنا. نعم. في قناعها الشيخ ناصر بعض الروايات إذا وجد راوي سلف فيه وقد خالف بعض الألفاظ يحكم عليه. إيه لازم تكون مسوغ. هنا ما عندناش مخالفة، عندنا يحكم جرد مخالفة اللغة يحكم عليها بشيء. إيه هذا لا هذا مش يسا في شو في صلاتنا محمد إسحاق ذكر في قول الذهبي أنه إذا تفرد إذا تفرد هذا مش هكذاك على إطلاق. أما هذه فيه متابعات فأسأل والله والله أعلم هذا ما ظهر لي يعني في هذه القضية، والمجال فقط أشرت لكم إلى مثل القضية هذا بعد بحث يعني ولو ما هوش مطول، لكن تبين لي أن هذا ما فيش وجه لتضعيفها لأن ابن حجر يذكرها ولا يذكرها بشيء، وابن أو غيره من الذين خرجوا ذكروا هذه الروايات وأرناوط وجماعة واسمه لك الله أنت على التخرج خرج الإمام مسلم بن أحمد أرناوط أرناوط أي شعيب أرناوط هم معاه المجموعة اللي خدموا نفسه في هذا كلهم ما حكموا على هذه الرواية بذلك، وإنما بالصحة يعني بصحة الإسناد وغير ذلك والله أعلم. وهذا ما بدل ابتداء يعني يعني يقول في دبر الصلاة بعد ما يتم الله من خلال ذلك هذا نعم وورد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر بخصوصهما قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات أخرجه أحمد، وهو زيادة على ما ذكر في غيرهما، وأخرج الترمذي كذلك ثابت هذا 10 ثابت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يوم ذلك في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل. قال الترمذي وغريب حسن وأخرجه النسائي من حديث كذلك ومن حديثه وزاد فيه بيده الخير وزاد فيه أيضا وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة. وأخرج الترمذي والنسائي من حديث عمارة بن شبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر صلاة المغرب بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح كتب له بها 10 حسنات. هذه مرم أراجعها وش يقول هذا كان فيها شيء يعني طرق هذا الحديث فوجدتها كلها ضعيفة اللي فيها زيادة بعد صلاة المغرب وإنما لم تثبت إلا بعد صلاة الفجر بعد مثلا العصر الآن بالنسبة هذه ما مدنيش الوقت أنا في الوقت ثاني الوقت ثاني طرق هذه كلها وجدتها كلها ضعيفة اللي فيها بعد صلاة المغرب ولم تثبت إلا بعد صلاة الفجر بمجموع طرقها ما كانش لفظة ما كانش طريق صحيحة فيها بعد صلاة المغرب ما لا تقبل تقوي شيخ خلاص نراجع إن شاء الله. قال هذا من قال لا إله شيخ ناصر بحسينه هذا من قال لا إله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير يميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح كتب الله بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات موبقات وكانت له تعدل 10 رقبات مؤمنات. قال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد ولا نعرف لعمارة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما قراءة الفاتحة بنية هذا هذه قلت حسن لغير شيخ ناصر كل هذا يعني لعله من المستندات نتاع 10 هو هذا قال بعد صلاة المغرب. قال رحمه الله تبارك وتعالى وأما قراءة الفاتحة بنية كذا وبنية كذا كما يفعل الآن فلم يرد بها دليل بل هي بدعة. وأما الصلاة على النبي بعد تمام التسبيح وأخويه من الثناء فالدعاء بعد الذكر بعد على النبي بعد تمام التسبيح ايش عندك بعد أخويه بعد تمام التسبيح وأخويه من الثناء فالدعاء بعد الذكر سنة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمام الدعاء كذلك سنة وإنما الاعتياد لذلك وجعله في حكم السنن الراتبة ودعاء الإمام مستقبلا القبلة مستدبرا للمأمومين فلم يأتي هذا يقول سنة غير سليم يعني هذا كلام الآن غير سليم يعني. أو أما الصلاة على النبي بعد تمام التسبيح وأخويه يعني من الثناء فالدعاء بعد الذكر سنة لكن الورد هو داخل صلاة. وأما الأدعية التي واردة بعد الصلاة بدون صلاة على النبي يجن وجوه اللهم إني على ذكر كل أدعية التي وردت لم يذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لا ثناء على الله ولا الصلاة على النبي، وإنما ذكرها بدون ذلك. استفادها يعني من الأحاديث العامة. نعم. استفادها من الأحاديث. لا، ولكن ليس محلها. الحديث العام في الموطن الخاص يجب أن لا نعمله. يعني هذا تجري عليه لأن ماذا؟ جريان العمل من الرسول وتعليم الرسول للصحابة وذكرهم لهذا الكل، ولم يذكروا لا ثناء على الله بعد تمام ذلك ولا صلاة على النبي، ففاعلها يصبح ماذا؟ ابتدع كما قال على الفاتحة نفس المقولة قال هنا. قال وأما الدعاء كذلك. سنة إنما الاعتياد لذلك وجعله في حكم السنن الراتبة ودعاء، وإنما يعني يصبح يقول إلا إذا اعتاد ذلك وجعله في حكم السنن الراتبة، فلا يجوز أن يفعل ذلك سواء راتبة أو غير راتبة. ودعاء الإمام مستقبلا القبلة مستدبرا للمأمومين فلم يأتي به سنة، بل الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل المأمومين إذا سلم. قال البخاري تاب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. و ورد حديث سمرة بن جندب وحديث زيد بن خالد أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، وظاهره المداومة على ذلك. أول حديث اللي مرينا به الآن إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، يعني غير سلم يقبل علينا بوجهه، دليل على أنه دبر كل صلاة، ولهذا كان يحبون يجلس بذلك يقبل علينا بذلك. إذن هذا هو الظاهر وظاهر المداومة على ذلك. والله أسأل أن يوفق الجميع لمن يحب الله ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، بعد نراجع حقا.